تربى وعاش منها محروم. لو تسأله هيرد الدنيا بحالها فيكم وفيكم أمي فيكم أم. عيني على اللي تربى وعاش منها محروم. لو تسأله هيرد الدنيا بحالها فيكم وفيكم أمي فيكم أم. هي اللي امشي ايديا بايدها وانا متغني بهرب بالدفة تنهدها وتشيل همي. أمي اللي امشي ايديا بايدها وانا متغني بهرب بالدفة تنهدها وتشيل همي. عمرنا تحت عليه أول كلمة ومشية وسندها أقول لكم إيه. أصلها أمي روحي يا أمي حضنها لما فتحت علي اتدفيت بيه. أول كلمة وأول اسم نادهت عليه ناديت أمي أمي يا أمي. هي اللي امشي ايديا فيدها وانا متغني بهرب بالدفة بتنهدها وتشيل همي. هي اللي امشي ايديا فيدها وانا متغني بهرب بالدفة بتنهدها وتشيل همي. الدنيا الدنيا وأمي في